إذا تزوجت المرأة هل لها أن تجمع بين اسم أبيها واسم زوجها؟ ادعوهم لآبائهم، تدعى المرأة إلى أبيها، تدعى المرأة إلى أصلها، ولا تدعى إلى زوجها، لا تنسب إلى زوجها، هذا تشبه بالكفار.